سأقدم لحمي وعظامي وأسطر مجدا بحسامي وسأشعل من جسدي نارا لأضيء طريق الأحلام. سأقدم لحمي وعظامي وأسطر مجدا بحسامي وسأشعل من جسدي نارا لأضيء طريق الأحلام. أحلام الطفل بأن يلهو بين الأشجار بأنغامي، أحلام الطفل بأن يرنو أهلا وحميما بسلامي، أحلام الطفل بأن يغدو نحو المدرسة بلا حامي. طفل الأحجار أيا كتبا قد جفف كل الأقلام، طفل الأحجار أيا علما علويا فوق الأعلام، علويا فوق الأعلام. سأقدم لحمي وعظامي وأسطر مجدا بحسامي وسأشعل من جسدي نارا لأضيء طريق الأحلام. سأقدم لحمي وعظامي وأسطر مجدا بحسامي وسأشعل من جسدي نارا لأضيء طريق الأحلام. حاربت السلم يا وطني والسلم مجرد أوهامي، ما السلم سلام بل حرب آثار دمار وحطام، إرهاب أن تدفع غزوا إرهاب أحجار غلامي، إرهاب أن تنقذ شعبا من غرق في بحر دامي، ودفاع أن تعصب أرضا وتعيث فسادا بمقامي، ودفاع أن تطحن طفلا وتدوس كرامة أحكامي، وتدوس كرامة أحكامي. سأقدم لحمي وعظامي وأسطر مجدا بحسامي وسأشعل من جسدي نارا لأضيء طريق الأحلام. سأقدم لحمي وعظامي وأسطر مجدا بحسامي وسأشعل من جسدي نارا لأضيء طريق الأحلام. في القدس دماء أشلاء آهات أزمات طعامي، تهديد تنديد نهب ونداء بقايا الآلام. لكني لن أسكت حتى يتبدد ليلي وظلامي، لن أسكت حتى لو طارت أجزائي الحرة كرمامي. سيحدث عني رشاشي وتقوم مقامي ألغامي، ستعود الأرض لنا يوما وستبزغ شمس الإسلام، وستبزغ شمس الإسلام. سأقدم لحمي وعظامي وأسطر مجدا بحسامي وسأشعل من جسدي نارا لأضيء طريق الأحلام. سأقدم لحمي وعظامي وأسطر مجدا بحسامي رسامي وسأشعل من جسدي نارا.